بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم مع سورة آل عمران، وهذه السورة العظيمة ينبغي الحرص عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، فقد ثبت في صحيح مسلم، وهذا من فضائل هذه السورة، ونبدأ بفضائلها حثا على قراءتها. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا حث على قراءة القرآن كله، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اللهم اجعلنا منهم. اقرأوا الزهراوين، الزهراوين هذه مثنى مفرده الزهراء، والزهراء يعني المنيرة. ما هما الزهراوان؟ قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، كل واحدة منهم زهراء منيرة، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، كأنها سحابة تغطي، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، تجي تدافع عن أصحابهما، البقرة وآل عمران. ومن فضائل آل عمران أيضا، طبعا ما من سورة في القرآن تقريبا إلا لو فتحت كتب التفسير تجد لها فضلا، لكن كثير من هذه الفضائل موضوعة مكذوبة أو ضعيفة، ونحن نكتفي بالأحاديث الصحيحة. ولذلك لا يوجد في حدود اطلاعي فضل خاص بسورة آل عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فضائلها مقرونة مع البقرة. اقرأوا الزهراوين هذا فضل لها مع البقرة، أما فضل خاص لها في حدود اطلاعي لم أجد شيئا ثابتا في فضلها وحدها. لكن من فضائلها مع البقرة ما ثبت عن أنس رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه قال: وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما، يعني مثلا هذا باختلاف البيئات تختلف التعظيمات للبشر، في بعض البيئات اللي يحصل على مليون أو يحصل على أو يبني عمارة، أو يمكن يبني عمارة هذا على قد الحال، يعني يكون عنده أراضي، يكون عنده. في بعض البيئات الأخرى لا، اللي يكون عنده شهادة مثلا، في بيئة أخرى الذي يكون من قبيلة أو من نسب معين، وهكذا يختلف تعظيم البشر للبشر. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فيهم عظيما. وقرأ هنا لا تأخذها أبدا بأنها القراءة، لأن الصحابة كما أخبر أبو عبد الرحمن السلمي، فأبو عبد الرحمن السلمي هو من أشهر التابعين الذين تلقوا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل، والتابعون كثر، من أشهرهم في أخذ القرآن عن الصحابة وتعليمه لمن بعده أبو عبد الرحمن السلمي. هذا أبو عبد الرحمن يقول: كان أو أخبرنا الذين علمونا القرآن أن الرجل كان لا يتجاوز 10 آيات حتى يتعلم ما فيهن من العلم والعمل. يعني ما كانوا فقط يقرؤونه قراءة، وإنما يتعلمون ما فيه من العلم والعمل. ولذلك مر معنا أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان قد تعلم البقرة في 4 سنوات. فكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فيهم عظيما، وهذا يدل على فضل هذه السورة. ومما جاء في فضلها لكنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم القرآن بالذات وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول عبد الله بن مسعود: من قرأ آل عمران فهو غني. وهنا لا يفرح اللي يدور على الفلوس، لأن هذا ليس المقصود. ابن مسعود يقول: من قرأ آل عمران فهو غني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني مو أن واحد عنده أموال كثيرة أو أملاك كثيرة هذا يصير غني، لا، ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من ماذا؟ من الظلمات إلى النور. من الظلمات التي يعيش فيها البشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعتقدون أن الغنى عن كثرة العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليصحح له حتى يتنور الإنسان ويعرف الحقيقة. ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. ولذلك قد تجد رجلا عنده مال كثير لكنه يطمع فيما عند غيره، ويظلم غيره، ويتقاتل مع أخيه من أجل ميراث، لأنه ما عنده غنى النفس. طبعا لا يمنع أن يكون عنده المال الكثير وعنده غنى النفس، يمكن، لكن العبرة حقيقة في غنى النفس. وابن مسعود يقول: من قرأ آل عمران فهو غني. يحاول الإنسان إذا قرأ هذه السورة أن يبحث عن ما يزيد من غنى النفس، والآيات في هذه السورة التي تتعلق بغنى النفس كثيرة، منها قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الذي يؤمن بهذه يرزق غنى النفس. مما جاء فيها أيضا مما يتعلق بهذا المعنى قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذا خير من الدنيا. وهذا المعنى في السورة يتكرر كثيرا، خاصة أن هذه السورة وهذه النقطة الثانية التي نتكلم فيها نزلت لسبب. سورة البقرة مر معنا أنها استمرت 10 سنين تنزل من أول سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى نزلت آخر آية في القرآن: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. غزوة أحد لا، تعلقت بحدثين من أحداث السيرة النبوية: غزوة أحد وقدوم وفد نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم. غزوة أحد معروفة لكل المسلمين، وأهل المدينة ألصقوا بها لأن الجبل أمامهم يذكرهم بهذه الحادثة العظيمة التي كانت في السنة 3 للهجرة في شهر شوال، وكان النصر في بداية المعركة للمسلمين، ثم حدث ما حدث. يقول الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا في وسط معركة أحد. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذا ما العلاج؟ العلاج في سورة آل عمران: من قرأ آل عمران فهو غني، يقل عنده إرادة الدنيا وتزيد عنده إرادة الآخرة فيحصل النصر للمؤمنين. لأن كثيرا من السور نزلت بعد المعارك. لماذا نزلت بعد المعارك؟ تربية للمسلمين بعد المعركة. غزوة بدر غزوة انتصار، نزلت بعدها غزوة سورة الأنفال. غزوة أحد حدث فيها ما حدث، فنزل جزء كبير من سورة آل عمران. وهكذا تأتي المعارك وتأتي معها السور، تربي الصحابة بحسب ما حدث في تلك المعركة. فجاءت هذه السورة تزهد في الدنيا، وقد حدث في المعركة ما حدث عندما نزل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الغنائم. غزوة أحد طبعا فيها درس كبير للمؤمنين، ولذلك طال الحديث في سورة آل عمران عن هذه المعركة وعن مقارنتها بغزوة بدر، والمسلمون كانوا في بدر أذلة لكن الله نصرهم سبحانه وتعالى. وفي غزوة أحد حصلت أخطاء سببت ما حدث، فجاءت هذه السورة تعالج في القسم الثاني منها، لأن السورة طويلة. القسم الأول يتكلم كثيرا عن أهل الكتاب، ويتكلم خصوصا عن العقيدة الصحيحة في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن نصارى نجران وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا يسكنون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حولها، لكن النصارى عند العرب بعضهم كان يسكن في نجران، فجاءوا للنقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمطلع السورة تقريبا إلى نصفها يتكلم معهم وعنهم وعن أمور تتعلق بدعوة أهل الكتاب، ولذلك لا يخلو الحديث عن الحديث مع اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا غزوة أحد كانت بعد غزوة بدر وهذا معروف للجميع، والعام الذي وفد فيه العرب من أنحاء شتى على النبي صلى الله عليه وسلم متأخر عن غزوة أحد كثيرا، ولذلك رجح بعض العلماء أن هذه القصة قصة وفد نصارى نجران كانت مبكرة في غير عام الوفود، يعني الوفود جاءت في وقت، وجاء وفد نصارى نجران مبكرا بين غزوة بدر وبين غزوة أحد. وكان مما حدث بعد غزوة بدر أن المسلمين فرحوا بهذا النصر ولا شك، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر جاء إلى اليهود إلى بني قينقاع وتكلم معهم وقال: قد رأيتم ما صنع الله بقريش فآمن خيرا لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال اليهود أخزاهم الله، قالوا: إنك قاتلت قوما لا يعرفون القتال، ولو قاتلتنا لرأيت كيف يكون القتال. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هذه غزوة بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذه الآيات في المنتصف الأول في النصف الأول من السورة تتكلم عن النصارى وعن عقيدة الحق في عيسى عليه السلام، وأنه ليس ولدا لله سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأنه عبد ضعيف فقير، وإن كان نبيا مرسلا إلا أنه محتاج إلى الله. والقسم الثاني يتحدث عن غزوة أحد وعما حدث فيها، وكيف ينبغي أن ينظر المسلمون لما حدث وكيف يحللون الأحداث. وهذا يتكرر في كل عصر، كلما وجدت هزيمة للمسلمين فاقرأ سورة آل عمران لتعرف ما السبب الحقيقي لهزيمة المسلمين. فالنبي فالله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة لم يعزو سبب الهزيمة إلى قوة الكفار وإلى مكرهم، وإنما: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إلى غير ذلك مما جاء في السورة. السورة بدأت كما بدأت سورة البقرة، بدأت بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الاسم الحي وهذا الاسم الذي قرن به القيوم جاء في مطلع هذه السورة كما يرى الإمام الطبري ليثبت العقيدة الصحيحة ويرد على العقيدة الباطلة التي كانت عند النصارى. قلنا القسم الأول من السورة يتكلم عن النصارى في كثير من آياته، فلماذا ذكر الحي القيوم؟ الحي القيوم من فهم معناها أيقن أنه لا يمكن أن يكون له ولد سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك أنت عندك حياة وأنا عندي حياة وكل موجود عنده حياة من الكائنات الحية عنده حياة، لكنها حياة ناقص، حياة يعتريها الضعف، تمرض. فالشيء اللي كنت تقدر تسويه ما تقدر تسويه. كنت تقدر مثلا تفتح الباب بنفسك، بس الله السلام إذا مرض شديد ممكن واحد ما يقدر يفتح الباب أو ما يقدر حتى يتصرف في أمور كانت سهلة عنده. ينام الإنسان وهنا تضعف حياته كثيرا. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو نايم، مين يدافع عنه؟ لولا أن الله رزقه بيتا بباب يغلق عليه، من يدافع عنه؟ فالحي الحياة الكاملة هو الله. أما غيره حتى عيسى وكل مخلوق حياته ناقص، ثم حياته زائلة. في هذه السورة قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. إذا من الحي؟ الله. والاسم الثاني وهو أوضح في قضية نفي الولد اسم القيوم، لأن القيوم هذا قد يغيب عن كثير من المسلمين معناه. القيوم معناه الذي قام مستغنيا عن كل شيء. يعني أنت الحين قاعد وأنا قاعد، أنا بتكلم وأنت بتسمع، بأتكلم بقوتي وإرادتي المستقلة ولا بمدد من الله؟ بمدد من الله. إذن هل أنا قائم بنفسي وأنا أتكلم؟ لا والله. طب أنت بإذنك تسمع؟ تسمع بعون الله ومدد الله. فإذن أذني ليست قائمة بنفسي، أنا ما متحكم في إذني، بكرة تضعف إذني وأروح أكشف وجود فيها موية نظف لك هي، بكرة لساني يضعف، عيني، كل واحد فينا هذا أوضح شيء، البصر يبدأ يضعف يضعف يضعف. فالذي يقوم دون حاجة إلى أي شيء هو الله. فكر في أي شيء ثاني، الشمس هذه العظيمة التي تدور ما تدور بوحدها، ما تدور بقيومية خاصة بها، ما فيش، كل شيء يقوم بالله. فالقيوم هو القائم بنفسه مستغني عن كل شيء. ثم له معنى آخر وهو الذي لا يقوم شيء إلا به، يعني أنت قائم بغيرك، ثم غيرك أيضا قد يقوم بك نسبيا، تساعد ولدك، تساعد أخوك، تسند إنسان، لكن من الذي يقوم به كل شيء؟ السماوات والأرض من الذي يمسكها؟ الله. قال في سورة فاطر إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أنت الآن تطور البشر وظنوا بتطورهم أنهم صاروا أقوياء وأعزاء، يقدر يمسك السماء والأرض؟ يقدر يغير في الليل والنهار نص دقيقة؟ لا يمكن. الحي القيوم هو الله، وإذا كان قائما مستغنيا عن كل شيء فهل يحتاج إلى ولد؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فجاء هذان الاسمان في هذا المطلع للسورة ردا على النصارى الذين نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى. هذه السورة يمكن أن نتكلم على أقسامها. نحن قلنا من قبل أن سورة البقرة خمسة أقسام، مقدمة وخاتمة وثلاثة أقسام. سورة آل عمران قسمها بعض العلماء إلى خمسة أقسام، وهي آخر ما نختم به الكلام. ونعتذر إن كان في مثل هذا الدرس شيء من الإطالة، لأننا كما تعودنا في العام الماضي نريد أن نتم المصحف بإذن الله في هذا الشهر الكريم، فنصبر، وهي إن شاء الله تكون عونا لنا عندما نسمع سورة آل عمران أو نقرأها عندما نسمعها في التراويح أو نقرأها في ختمتنا للمصحف، نتأمل في هذه المعاني التي ذكرت. هذه السورة تتكون من خمسة أقسام. القسم الأول خلاصته في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهذا مهم في هذا السياق، لأن النصارى كانوا يدعون أن إبراهيم كان نصرانيا، واليهود كانوا يدعون أن إبراهيم كان يهوديا، وجاءت هذه السورة ترد عليهم، لكن في القسم الثاني، عفوا في القسم الثالث، ومن لطف الله ومن حكمته أنه لا يبدأ الموضوع مباشرة. أحيانا أنت تجي الواحد تتكلم معاه من البداية، تدخل في صلب الموضوع فلا يفهمك ولا يستوعبك ويرفض، لكن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي خلق عباده ولو قال لكل العباد افعلوا ولا تفعلوا وانتهى الموضوع، فإنه لا يسأل عما يفعل، لكنه الحكيم سبحانه وتعالى. فالسورة فيها تمهيد، القسم الأول جاء ببيان عزة الله وحكمته وحياته وقيوميته، قال ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، إلى أن قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الأسماء الأربعة، الحي القيوم العزيز الحكيم، قام عليها القسم الأول. فمن حياته، فلأنه الحي القيوم هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ولأنه العزيز سيعز الطائعين وسيذل العاصين، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، لأنه العزيز سبحانه وتعالى، وهو الحكيم في كل تدبيره لخلقه. في القسم الثاني من السورة جاء الحديث عن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأيضا جاء بتمهيد، قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الأصح هنا أن آل عمران هم عمران المقصود هنا، لأنه في أكثر من عمران، عمران موسى عليه الصلاة والسلام أبوه اسمه عمران، وهذا عمران المذكور هنا قال الله فيه إذ قالت امرأة عمران، هذه أم مريم، وأم مريم يعني مريم وأمها وعيسى في زمن بعد موسى، قالوا إذن تكرر هذا الاسم في أكثر من واحد اسمه عمران، لكن المقصود هنا عمران والد مريم. قال الله إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، وسيقت القصة في سورة آل عمران مفصلة تبين أن عيسى إنما كان كل ما ظهر على يديه من إبراء للأكمه والأبرص وإحياء للموتى كان بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه كما قال في نفس القصة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءنا. فجاءت الدعوة بعد القصة لأهل الكتاب للاعتراف بأن الواحد الأحد هو الله سبحانه وتعالى، ليس له ولد، وأن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في القسم الثالث من السورة جاءت الدعوة واضحة إلى أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الحوار مطلوب جدا مع الكفار مع أهل الكتاب بالذات، لكن ندعوهم إلى ماذا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا القسم طال وكانت فيه الدعوة لأهل الكتاب إلى الحق وبيان أن إبراهيم كان على ملة التوحيد. أما القسم الرابع والخامس فقد تكلم عن العلاقة مع اليهود ومع النصارى ابتداء، ثم القسم الذي بعده عن العلاقة مع الكفار، وهذا كان مهما في هذه المرحلة. المسلمون انتصروا في بدر وحصل ما حصل في أحد، وكان من أسباب الهزيمة في أحد أن بعض المنافقين كانوا قد انطلقوا مع المسلمين ثم ارتدوا قبل المعركة، عبد الله بن أبي رأس النفاق ومعه من معه، ولذلك جاء التحذير في هذه السورة كثيرا من وجود خلل في الصف أو موالاة للكفار، وهذه مسألة خطيرة، لأنه إذا كان بعض الكفار يطلعون على أسرار الدولة الإسلامية فكيف لها أن تنتصر؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني ما يكون في أحد قريب منك مطلع على سرك إذا كان من غير المسلمين، لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في الفساد يصل إليكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، تطلع فلتات من ألسنتهم، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وبعد هذه الآيات جاء ذكر بدر وأحد، وأن المسلمين انتصروا في بدر رغم عدم وجود الكفار يساعدونهم، لم يستعينوا باليهود. وفي المقابل ذكر ما حدث في أحد من مما حدث، مما كان جزءا مما تسبب فيه كما قلت ما حصل من خروج بعض الناس من الجيش، وهذا يسبب زعزعة في الجيش، فضلا عن أن اطلاع الأعداء على الأسرار، اطلاع الكفار على الأسرار لا شك أنه سبب في الهزيمة كبير. وفي القسم الأخير من السورة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ما الفرق بين هذه الآية والقسم الذي قبله؟ الذي قبله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فهنا النهي أعم، أهل الكتاب قد يتساهل معهم الإنسان لأنهم أهون من الكفار، لكن الله نهى عن ذلك، وكذلك نهى عن طاعة الكفار من باب أولى. إذا كان أهل الكتاب وهم أقرب لا يطاعون، فالكفار من غيرهم لا شك أنهم أبعد عن أن يطاعوا وعن أن يتخذوا بطانة وعن أن يوالوا، فكل ذلك يسبب الهزيمة ولا شك. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين